بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس السادس في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم من تصنيف العلامة النووي رحمه الله تعالى. ونوقفنا على حديث أنس أبي حمزة. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه، فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله أكبر. هذا حديث عظيم جليل، وفق المصنف في إراده في هذا الباب باب التوبة، فيه شدة فرح الله عز وجل بتوبة عبده المؤمن، عرف أن له ربا يقبل التوبة ويقيل العثرة، فلجأ إليه وآبى ورجع إليه. وهذا الحديث اشتمل على جملة من الأحكام، فقال: فعن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنس بن مالك ابن النضر من بني النجار من الخزرج من الأنصار رضي الله عنهم، وأمه أم سليم بنت ملحان النجارية، وهي من خالاته عليه الصلاة والسلام. ولما قدم النبي مهاجرا إلى المدينة ونزل في بني النجار، جاءت أمه بابنها أنس، فإن النجار رضي الله عنهم نفحوا النبي بأشياء، فأم سليم جاءت إلى رسول الله بابنها أنس وله يومئذ 10 سنين، قالت: يا رسول الله، هذا أنس يخدمك. فقبله النبي عليه الصلاة والسلام، فانصرف إليه لفظ خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين. يقول أنس: والله ما كهرني ولا نهرني ولا قال لي مرة لشيء لم أفعله لما لم تفعله، ولا لشيء فعلته لما فعلته. ومن بر الأم بابنها هذا الصنيع، فنالت به أمرين: أولاً إكراماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانياً إفادة، وأي إفادة لابنها أنس. ولهذا قالت له مرة: يا رسول الله، خويدمك أنس، هلا دعوت له؟ فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام ب4 دعوات، قال: اللهم أطل عمره وأحسن عمله وكثر ولده، اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده وأدخله الجنة. فطال عمر أنس حتى مات رضي الله عنه وقد ناف على 100 بسنتين، 92 من الهجرة، وهو آخر من مات من الصحابة في البصرة حيث سكنها آخر عمره. وكثر ولده حتى إنه دفن من ولده وولد ولده 70 نفسا، وكثر ماله فملك الضياع والمزارع، قالوا: والقرى، وبقيت الرابعة وإنه مدركها إن شاء الله. وهي أن يدخله الله جل وعلا الجنة بأثر دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. أنس رضي الله عنه يكنى بأبي حمزة لولد له وظنه أكبر أولاده، حمزة ابن أنس بن مالك، وقد أكثر عنه التابعون الأخذ فكثرت أحاديثه، وأشهر من روى عنه ولازمه ثابت البناني التابعي البصري، لازمه 40 سنة. قال أنس قال رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده. هذا اللفظ في الصحيحين، ومن فقه المصنف أنه ساق بعد هذا اللفظ المجمل لفظ مسلم في صحيحه: لله أشد فرحا. أفرح على جهة أفعل التفضيل، وأشد فرحا أبانت هذا المعنى. وهذه ميزة الروايات، يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها ما أغلق أو قيد أو أبهم في الرواية الأخرى. لله أشد فرحا بعبده ممن أضل راحلته في فلاة من الأرض وعليها طعامه وشرابه، يعني على هذه الراحلة أسباب نجاته، إذ بها بفقدها يهلك. فلما آيس منها طلبها وبحث عنها وعجز عنها، آيس منها، جلس تحت ظل شجرة، وش ينتظر؟ ينتظر الموت. الوقت حار والفلاة صحراء والشجرة هي الظليلة، آيس منها فغفت عيناه فانتبه وإذا خطام راحلته تدلى أمامه، فأخذها فرحا فرحا عظيما بأسباب نجاته، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. وش هقوتكم في فرحة هذا الرجل بوجود سبب نجاته؟ لو أن الدنيا كلها وضعت أمامه على أن ينجو لبذلها، فرح فرحا عظيما. الله جل وعلا في علاه أشد فرحا بتوبة عبده من ذنبه من هذا بأسباب نجاته في الدنيا. وهذا من تحنن الله عز وجل وتلطفه إلى عباده، أنه يحب منهم محبة عظيمة أن يتوبوا إليه وأن يؤوبوا ويرجعوا إليه إذا أسرفوا وعصوا وقصروا. وفي الحديث من الفوائد إثبات صفة المحبة لله، وأن الله يحب بل تشتد محبته لتوبة التائب من عباده. ومن توبة التائب توبة الكافر والمشرك من كفره وشركه، يفرح الله بها لعموم هذا الحديث. ومن توبة التائب توبة الفاسق من فسوقه وهو المقارف للكبائر، يفرح الله بها فرحا عظيما. ومن توبة التائب توبة العاصي من معصيته وصغيرته، يفرح الله بها. هذا كم نوع؟ 3. والرابع توبة التائب من غير ذنب ولكن يعرف له ربا يحب أن يتوب إليه عبده فيكثر من استغفاره وتوبته، وهي توبة المؤمن، كما مضى في أنها التوبة المستحبة، إذ التوبة توبتان: واجبة وتوبة مستحبة. يفرح الله بها فرحا عظيما أشد من فرحة هذا الناجي بأسباب نجاته من الهلكة. وهذا في إثبات هذه الصفة من صفات الله الفعلية وهي الفرح، والله يفرح ويشتد فرحه سبحانه، والله يغضب ويشتد غضبه سبحانه. فباءوا بغضب من الله في اليهود والملاعنة إذا كذبت، ويشتد غضب الله فلما آسفونا، والأسف شدة الغضب، انتقمنا منهم. في الصحيحين إن الله في حديث الشفاعة العظمى، حديث أنس وأبي هريرة وجابر رضي الله عنهم: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط، قالها آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام، لما لم يتجرأوا أن يشفعوا إلى الله، والحالة هذا. والله يجيء، والله يرضى، كل ذلك من صفات أفعاله على وجه يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه فرح ولا غضب ولا رضا ولا مجيء ولا ضحك المخلوقين. سبحانه لا إله إلا هو، على حد قوله جل وعلا في آية الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي الحديث أيضا تأكد التوبة، فإن مدلول الحديث في شدة فرح الله بها أن الله يحبها من عبده، أذنب ذنبا عظيما أو ذنبا دون ذلك أو لم يذنب، لأن التوبة أوبة أي رجوع إلى ربه وإقرار له بعبوديته وقيام لعظمته في قلب هذا التائب. ولهذا لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ثم يتوبون فيتوب الله عليهم، وكل هذا من تحننه وتلطفه سبحانه إلى عباده. وفي الحديث أيضا أن من أعظم مداخل الشيطان على الإنسان شدة الفرح، فإن هذا الرجل اشتد فرحه حتى أخطأ هذا الخطأ الشنيع الآتي بيانه. ومن مداخل الشيطان العظيمة شدة الغضب، ومن مداخله العظيمة شدة الحزن. هذه الثلاث أكثر ما ينفذ فيها الشيطان العدو إليك أيها المؤمن: شدة الفرح فيوقعك في الخطأ، كما في هذا الذي فقد راحلته وعليها أسباب نجاته، وشدة الحزن. ولقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر صبي لها، وتعرفون وجد الأم على ابنها، فقال لها: يا هنتاه اصبري واحتسبي. قالت: إليك عني، وخر عني، فإنه لم يصبك الذي أصابني. لاحظوا علمه الكريم عليه الصلاة والسلام، ما طاولها، لأن هالموضع هذا لو طاولها ازداد شرها وإسرافها على نفسها، تركها. وهذا في ترك المفسدة الدنيا، في فعل المفسدة الدنيا لترك المفسدة العظمى. فأخبرت المرأة أن هذا الذي أمرها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في شدة الحزن. قالت ما قالت، فجاءت إليه فقالت: يا رسول الله إني أعتذر لم أعرفك. فقال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا أمر مهم يا أيها الإخوة، فإن الشيطان ينزغ بين المؤمنين حتى في المساجد في الصفوف الأولى، ينزغ بينهم فيحصل بينهم الأمر، ثم يتعاندون ويتكابرون يتكاثرون الحسي، على أنه لو تأمل وتعقل وجد أنه لو سكت ابتداء لسلم من هذا كله، ولم يعن الشيطان لا على نفسه ولا على أخيه. ولهذا حقيقة القوة والشدة هو أن يملك نفسه، هذا الشديد وهذا القوي. ومن مداخل الشيطان أيضا شدة الغضب، فكم يحصل من شدة الغضب من أمور يأسف هو الغاضب إذا آب ورجع إلى عقله وركد من فورة غضبه. وتأملوا في من أشغلوا أنفسهم وأشغلوا العلماء في فتاوى الطلاق، كلها من غضب، ويعتذر لها ابتداء قبل الاستفتاء: أني طلقت بغضب. يبي أول مخرج وأول عذر. هذه الثلاثة هي أعظم مداخل الشيطان على الإنسان. وفي الحديث أن هذا الرجل قال كفراً، وش قال؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا القول كفر، هذا القول في نفسه كفر أكبر يخرج صاحبه من الملة. لما لم يكفر هذا القائل لهذا القول الكفري؟ لأنه لم يقصد، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه أخطأ من شدة الفرح. فالخطأ هو غير القصد، الخطأ ضد القصد. وهذا تنبيه إلى أصل عظيم من شروط وموانع تكفير المعين، وجملتها أربعة شروط وأربعة موانع تتعلق بتكفير المعين، أي بنقله عن الإسلام إلى الكفر. الشرط الأول العلم، أن يقع في الكفر عالما به، وضده إيش؟ الجهل. فإذا وقع في الكفر جاهلا به فعله كفر أكبر، لكن هو في نفسه لا يكفر لوجود مانع إيش؟ الجهل. الشرط الثاني أن يقع في الكفر مكلفا، والتكليف مداره على أمرين، على العقل وعلى البلوغ. العقل وش ضده؟ الجنون. يقول مجذوب ترللي، الجنون. والبلوغ ضده الصغر. لو دخل عليكم واحد الآن وقال اسمعوا يا جماعة، ترى أنا رسول الله إليكم، وش قوله؟ هذا كفر ولا ما هو بكفر؟ كفر. فإذا نظرنا وإذا ما عندك أحد، مجنون أو ما أو لا عقل له، هل يستحق أن يكفر بهذا؟ لا. ما الذي منع من كفره؟ جنونه، وهو عدم التكليف. لو دخل عليكم بزر صغير طفل وقال أنا عيسى بن مريم بعثني الله إليكم آمنوا بي، نكفره لأنه لم يبلغ. إذن التكليف في وقوعه في الكفر الأكبر، وضده عدم التكليف. الشرط الثالث الاختيار، أن يقع في الكفر مختارا، وضد الاختيار الإكراه والقهر والغصب. وفيها آية سورة النحل، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. الشرط الرابع، وهذا دليله هذا الحديث، حديث أنس، أن يقع في الكفر قاصدا الكفر، عامدا له. وضد القصد الخطأ، الجهل ضد العلم، ضد القصد إيش؟ الخطأ. وأدخل العلماء بالخطأ ما يسمى بالتأويل، يقع في موجب الكفر متأولا. فالتأويل نوع خطأ، كمن أنكر علو الله من أهل العلم بتأويل وشبهة، إنكاره علو الله كفر أكبر، لكن هو بعينه لا يكفر لوجود هذا المانع، وهو إيش؟ التأويل، وهو ضرب من ضروب الخطأ. فنبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عذر هذا بأنه أخطأ من شدة الفرح، لم يقصد الكفر، مع أن قوله اللهم أنت عبدي وأنا ربك إيش؟ كفر أكبر، لكن لم يكفر قائله لعدم قصده لخطأه. وذلك لأن باب التكفير للمعين وغير المعين باب خطير ومزلق وخيم، إذ التكفير حكم شرعي محض مرده إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يوجب الحد. وشو أي حدوده؟ حد الردة اللي الآن يشكك فيه على اختلاف الأصعدة، هذا الحد يوجبه التكفير. ومن شريعة الإسلام في يسرها وسماحتها أن الحد يدرأ بأدنى شبهة، الحديث ادرأوا الحدود بالشبهات. نعم. وفي الحديث مسائل، لكن هذه جمارتها في هذه العجالة. نعم. أحسن الله عليك. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. الله أكبر، الله أكبر. هذا والله من توفيق المصنف أيضا لاختياره هذه الأحاديث. ترى اختيار الحديث للباب المناسب بحد ذاته فقه تميز به النووي وتميز به أئمة الإسلام جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأوفره. هذا حديث أبي موسى الأشعري، واسمه عبد الله بن قيس الأشعري اليماني، وهو من جهة تهامة اليمن زبيد والحديدة ونواحيها. هاجر رضي الله عنه مع نحو 70 من قومه، ركبوا السفينة فاجتمعوا في الطريق، إما بأن السفينة رمتهم على ساحل الحبشة، وإلا اجتمعوا في ساحل جدة مع جعفر بن أبي طالب ومن معه من بقية مهاجرة الحبشة، فوفدوا جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من غزوة خيبر. وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ومن معه. وضرب لهم النبي عليه الصلاة والسلام، ضرب لهم سهما من غنائم خيبر تنفيلا من ولي الأمر لهؤلاء المهاجرة. عبد الله بن قيس كم صحب النبي عليه الصلاة والسلام على هذا؟ شوفوا، من فتح خيبر إلى موته عليه الصلاة والسلام تم 3 سنين، وانظروا كم حوى من العلم وكم روى من الأحاديث. هذا هو وأبو هريرة رضي الله عنهم. قال أبو موسى رضي الله عنه، وهو من علماء الصحابة لأن النبي بعثه بعد ذلك إلى اليمن إلى جهة قومه، بعثه قاضيا وداعية ومعلما ومفتيا. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن 5، حطوا بالكم كلهم علماء، ما فيهم الجاهل اللي درب راسه، كلهم علماء. بعث أبا موسى الأشعري إلى شرقي إلى غربي اليمن إلى تهامتها، بعث معاذ بن جبل إلى صنعاء وتعز ونواحيهما، وخصهما بهذا الأمر: تعاونا ولا تختلفا، يسرا ولا تعسرا، ائتلفا ولا تختلفا، بشرا ولا تنفرا. بعث عليا إلى شرقي اليمن شبوة ونواحيها، وهو الذي جاء عام حجة الوداع ببدن النبي عليه الصلاة والسلام بأكثرها، وإلا ساق النبي من المدينة بعضها. بعث أبا عبيدة عامر بن الجراح إلى نجران من 5، شيخ عجل ترى مجدوب بيجاوب متحفز، 5 أبا هريرة بعثه إلى دوس. هؤلاء 5 وش رأيكم، علماء ولا عوام؟ لما لم يبعث معهم العوام؟ يقول صلى الله عليه وسلم: اخرجوا معهم في الدعوة إلى الله، غيروا البيئة. ليه؟ لأن منهج النبوة في الدعوة منهج رباني إلهي، ما هو باستحسان بشري وابتداع من الشرق والغرب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، ما هو على جهل دربات روس، على علم، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. حتى وجدت هذه المناهج المحدثة في الدعوة إلى الله. ندعو إلى الله، ايش تدعو إليه وانت ما عندك شيء؟ تبي تدعو إلى الله، اثن رجليك وتعلم حتى تكون أهلا لهذه المهمة النبوية الإلهية العظيمة. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من المغرب أو من مغربها، أخرجه مسلم في الصحيح. في الحديث من الفوائد أن الله يحب من عبده أن يبادر إلى التوبة، فإذا أساء في الليل بسط الله يده في نهاره الذي يعقبه ليتوب، وإذا أساء وأذنب في النهار بسط الله له يده بليله الذي يعقب النهار ليتوب ويؤوب العبد إلى ربه. إذن فيه حب الله جل وعلا أن يبادر عبده مع العاصي إلى التوبة، وأن لا يؤخر ولا يسوف ولا يؤجلها. وفيها أن الله جل وعلا يتحنن إلى عبده، فالله غني عن عباده وعن عباداتهم، لكنه يحب من عبده أن يؤوب إليه ويتوب إليه. والبسط إرسال اليد، يبسط يده بسطا حقيقيا، فالله له يدان كريمتان يقبض بها ويبسط بها، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة يقبض، والله يقبض ويبسط، وهما متعلقان بصفات ذاته، لأن اليدين من صفات الذات. مرنا في حديث أبي حمزة أن الفرح والغضب والرضا والحب والبغض والمجيء وأمثالها من صفات إيش؟ الأفعال. في هذا الحديث يقبض ويبسط أي يده، وهذه من صفات الذات. وصفات الله في تعلقها نوعان: صفات متعلقة بذاته لا تنفك عنه أزلا وأبدا، دائما الله متصف بها، كاليدين والوجه والعينين والحياة والعلم والقوة والقدرة والسمع والبصر وأمثالها، كلها من صفات الذات، الله متصف بها أزلا وأبدا، لا يأتي وقت ينفك الله عن هذه الصفة. أن الله في وقت ما هو بحي ولا ما له يد، بل هي صفات ذاته اللائقة بجلاله وعظمته. النوع الثاني صفات متعلقة بفعله، وهي مرتبطة بمشيئته، يفعلها إذا شاء ولا يفعلها إذا لم يشاء، كالفرح والغضب والرضا والمجيء والنزول، هذه مرتبطة بمشيئته سبحانه. وفيه أن الله عز وجل يحب من عبده أن يتوب وأن يبادر ويسارع للتوبة. وفي المسارعة للتوبة فوائد كلها لمصلحة العبد، لا يستفيد الله عز وجل منها شيئا، لأنه الغني سبحانه ونحن الفقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فمن منافع المسارعة للتوبة أن الله يحبها منك أيها التائب وأيها المسيء وأيها المذنب. فإذا أسأت إلى الله بذنبك فعجل إلى الله بأوبتك، لأن الله يحبها منك. وهذا معنى أن الله يبسط يده بالليل ليتوب الذي أساء في النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب الذي أساء بالليل القريب. وفيها أيضا المبادرة إلى التوبة، لأن تأخيرها لا تضمن أنك تتوب بعدها، فقد يدهمك الموت، وقد تبرد هذه السيئة في نفسك ولا تبالي بها، ثم تستمرئها وتستتبعها بغيرها، وتغدو هذه السيئة والسيئات أخرها أمورا معتادة مألوفة لك. فإذا أسأت وأذنبت فبادرت إلى التوبة محوتها، وأحببت ربك عز وجل بفعلك، ولم تمهل نفسك بالتسويف وتطع شيطانك بالتأجيل، فتقع في مصيدته وتشبك في شباكه. وفيه أن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. والتوبة إنما تنتهي بأمرين دل الحديث على أبعدهما، وهو طلوع الشمس من أين؟ من المغرب. فهذا البسط لله ليديه ليتوب، ليده ليتوب مسيء الليل ومسيء النهار، متى ينتهي؟ حتى تطلع الشمس من المغرب، وهذا في انتهاء الغاية. الموضع الثاني: إذا غرغرت أيها المؤمن، إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر تبلغ روحه الغرغرة، فهذا لا تقبل توبته عندئذ. إذن عندنا باب عظيم للتوبة لمجموع الأمة ينتهي بطلوع الشمس من مغربها، وهي العلامة الكبرى من علامات الساعة، وللفرد بعينه بأن تبلغ روحه الغرغرة. نعم، ويؤيد هذا الحديث. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. نعم، هذان الحديثان دل على ما دل عليه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم: إن التوبة تقبل، يقبلها الله جل وعلا ما لم تطلع الشمس من مغربها. مفهوم الحديث أنه إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة. والتوبة عند طلوع الشمس من مغربها نوعان: توبة الكافر والمشرك والمنافق من كفره وشركه ونفاقه فلا تقبل. النوع الثاني: توبة العاصي والفاسق من معصيته وفسقه فلا تقبل. ومصداقها في القرآن في آية الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. هذا على جهة الوعيد. ولهذا جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلعت الشمس من مغربها أو الدجال أو الدابة في رواية أو الدخان، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن باب التوبة مفتوح، فبادر إلى ولوجه أيها التائب أو أيها المذنب وأيها المخطئ. لا تتكبر، لا تتعالى، لا تتماهن وتسوف وتأجل. إيه باتر يوم الجمعة أتوب إن شاء الله، إذا جاء الحج، إذا اعتمرت يدره بك الشيطان مثل ما يدله البزر بلعبته. بادر ترضي ربك وتستقيل منه عثرتك ليغفر ذنبك ولا يتسلط عليك عدوك الشيطان وهواك. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد والطبراني وغيرهما: إن بابا قبل المغرب عرضه كذا وكذا سنة مفتوح يقال له باب التوبة، من سعته مفتوح هذا الباب، وإنه لن يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. قال: ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تظهر الشمس أو تطلع الشمس من مغربها. دل حديث عبد الله بن عمر، وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، الذي رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر أي تبلغ روحه الغرغرة، تكاد روحه أن تخرج من أين؟ من جسده، ما لم يغرغر، لأن بخروج الروح من الجسد يحصل معها غرغرة، أو تطلع الشمس من مغربها، وهذا كما سبق في ذكر حالتيه، والله أعلم. نقف عند هذا. أي نعم. أسأل الله عز وجل أن يعمنا وإياكم بتوبته، توبة عاجلة مقبولة يرضى الله عز وجل بها علينا، ويفسح بها عن ذنوبنا، ويوسع بها عن صدورنا، ويبارك لنا فيها، ويجعلها عونا على طاعته، وحجابا عن غضبه وسخطه وعقابه، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.